عليه وآله وسلم. أما بعد، وقد رأينا بحمد الله تبارك وتعالى أول مسائل باب الشعر المجرد وكفارته، رأينا معنى الشعر المجرد ومعنى الشعر المزيد فيه، وقدم المجرد لأنه أصل المزيد فيه مقطع عنه، وذكر رحمه الله أن الشعر المجرد نوع رباعي وثلاثي، قدم رباعية لفائدتين ذكرناهما. الأولى قلة كفارته، والثاني ثقله وقلة مواده، ورباعي له وزن واحد وهو فعلالة. وعرفنا التمثيل، قلنا تقابل الأصول بالفاء كالعين كاللام، فإن بقيت لام أو فإن بقي أصلا جبنا لاما معطاة مال الموزون من حركات وفاق، هكذا يزنون الكلمات الأفعال أو الأسماء. ففعل لهذا مجرد رباعي، مجرد الفعل رباعي، تصريفه السهم يضم منه حرف المضارعة ويكسر ما قبل آخر، يفعل إليه دحرج يدحرج، ولو خطأ منها أنه يأتي لازما ومتعديا، يكون لازما ويكون متعديا، ومنه المضاعف، منه المضاعف، وما تماثلت فاء ولام الأولى وعين ولام الثانية، وألفاظه أكثرها غريبة، ألفاظ هذا الباب أكثرها غريبة هذا الوقت، ولم يستعمل في القرآن منه إلا بعثارة ومزيده وهو يقشع ضوط معا. ثم ذكرنا القسم الثاني منها المجرد وهو الثلاثي، والثلاثي يوضع له ثلاثة أبنية وهي فاعل وفاعل بالكسر وفعل بالفتح، فاعل بضم العين وفاعل بضمها وفعل بفتحها. وذكرنا سبب هذا الترتيب، قدم فعل او فاعل لثقله، وفاعل خفته، ففعل لانه اخف هذه الكلمات واكثرها في لسان العرب، لهذا كثر التصاريح كمثال. فاعل هو الأول من أوزان وأبنية المجرد الثلاثي، فاعل بضم عينه، تصريفه يفعل بضم عين مضارعة، تصريفه بضم عينه، ويسمى هذا عندهم القياس، هذا قياسه، فاعل قياسه ضم عين مضارعة، ضم عين مضارعة، ويختصرونه بقولهم قياسه الضم، قياس فاعل الضم اي ضم عين مضارعين، فكرم تقول فيه يكرم وجبنا وشرف وكثار، ذكرنا له امثله. له خصائص، هذا الوزن فاعل المضمون له خصائص، منها انه لا يكون الا لازم، لا يكون متعب. الثاني ما لي لما نتعرض لهذه التفصيل، ذكرنا انه لا يكون اجوف، لا يكون اجوف الا طال، وبين وجه كونه من باب فاعل لا من باب فاعل او فاعل. الخصيصه الثالثه لا يكون مضاعفا، ايضا لا يكون مضاعفا، ولم يسلم فعل او لم يخلص فعل في باب فاعل المضاعف، كل فاعل مضاعف شارته إما كسر وإما فتح، بعضه مثلث وبعضه في لغة. وذكرنا منه ستة خمسة، لبت وفكت ودمت ثم إذا قبضت قرون كم تأخذ ستة أفعال. إذا لم يخلص منه فعل مضاعف، كل ما جاء منه مضاعفا شارك ضم غيره، إما كسر إما كسر وإما فتح وكسر، إما كسر فضب فيها ضالبة ولب فيها لبيبة وعز أيضا فيها عزيزة، والباقي مثلث، والباقي مثلث فتك أيضا فتك، أربعة منها فيها الكسر وشر وزد دم هي التثليث، ثلاثة مثلثة وثلاثة وثناء هذه كم؟ ما الآن أنا لبة في الكسر هي لب لبيبة، وضب في الكسر، وأظن الباقي مثلثة ورجع هذا، لكن على الله أما الثلاثة المثلث قطعا فيه عزيزة وعزيزة، عزة على أنها مفتوح ومفتوح عزيزة، وعزيزة مضمون. إذا هذه بعض خصائصها، قلنا لا يكون إلى لازمة ولا يكون من الأجوف إلا طال، ولا يكون مضاعفا. ماذا بقي؟ هذه معاني، هذه معاني لم نتعرضنا، لم نتعرض المعاني، تعرضنا لما يتصل بالأوزان ولا لا؟ كان في خصائص وخصائص هنا، هذه بعض خصائصه. بعده المضاعف فاعلة، والثاني من أبنية الثلاثي المجرد فاعلة بكسر عين، قياسه الفتح، قياسه الفتح، قياسه فتح عين مضارعة، وقد ذكر تصريفه الذي قبله في قوله والضم من تاء ولزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فاعلا، والضم من تاء ولزم في المضارع أي تلزم ضمة عينه، فاعلا تلزم ضمة عينه في المضارع المبني منه، إذا قلت فاعلا تقول في المضارع المبني منه يفعل بلزوم ضمة عينه، وافتح موضع الكسر، ما هو موضع الكسر في فاعلا؟ عينه، موضع الكسر هذا يفتح في المضارع المبني منه، وافتح موضع الكسر في المبني في المضارع المبني من فاعل المكسور، فتقول يفعل في فتح عينه، هذا هو قياسه، فاعل يفعل وفاعل يفعل، فاعل يفعل وفاعل يفعل بفتح عينه. فكان له بعض الخصائص، منها انه يكون لازم ومتعديا، ولازمه اكثر من متعدد لاجل المعاني التي اختصته بها العرب، كثر في الالوان وكثر في العيوب، وهذه اشياء لازمه، لازمه لا تتعدى، العيوب تلزم صاحبها والالوان تلزم صاحبها، لهذا كثر لازما وقل متعديا. ذكرنا له بعض الافعال اللازمه، كسالح مثلا وكاتب ونسخ وآثم قدر، الفعل يذكر في اللحن، ماذا نقول احنا؟ يأثم ولا ايضا تؤثم، تؤثم تؤثم تؤثم تؤثم تأثم تؤثم تأثم. ذكرنا بعض من الأفعال، منه أيضا المتعدي، المتعدي أشعر أفعاله عالمة، عالمه، وقلت في إذا ذكر التعدي يذكر معه الهاء فرقا بينه وبين اللازم، عالمه وجهله ورتبه وسامعه وفهمه ولاقمه وسارقه وبالعه، إذا يكون من اللازم هو المتعدي ولازمه أكثر من متعديه. من خصائصه أيضا أنه أن منه الأجور وهو قليل فيه فهو ليس فيه إلا قال. أما هذا فيه ففيه أكثر من ذلك لكنه قليل. إذا قول نبيك على المسلم ذكرنا بعض الأفعال. ذكرنا أيضا حار يحار وعينه يعتدي وعينه يا الحيرة زين كاد يكاد واضح لا يكيد خال يخال خيلا عينه يا وزال يزال لا يزول ولا يزول واضح يزال خاف يخاف يخاف عينه واو من الخوف ونام ينام من النوم عينه واو وهاب يهاب عينه ياء من الهيبة وغار يغار لا يغور واضح بمعنى نزل في الأرض. أرأيتم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا هذا من غار يغور والآخر غارت أمكم فيتغار وضع وعين خاله ولا ذكرنا خاله من يعني بقي الثلاثة بقي السلام على جاسو سبحان الله بقي سهلت مرة فراجعت الباب من ألف إلى فعلا فعلا ربما ألف صور مثلا أوله مثلا بما نبدأ يا آبو وهكذا الصورة كم صورة كنا ألف صورة هكذا مرة في الليل بقيت معها ما شاء الله ما أشعر لكن سرعة بطريقة سريعة بقيت منها ثلاث أفعال اثنان منها في القرآن عجيب ولم نستشيرها وقتها يسا من أسهل الأفعال يشاء والثاني ولا ينالون من عدو نيلا ينالوا أخو ينال ينال وينال كلاهما بالنون وبقي هذا الذي ذكره سبت ليس في القرآن أجبني أعافو أجبني أعافو الضب عافي أعافو كم صارت؟ أحد عشر فعلا هذا هو الذي جاء أجوث من باب فاعل المكسور. قد تبقى بعض الأفعال كمات يمات لغة في يموت ويميت لكن هذا هو المكسور فيها هذا هو المكسور في الأجوث من باب فاعل المكسور. من خصائص فاعل المكسور أيضا أن منه المضاعف المضاعف هذا كثير هو كثير فيه لكنه إذا قرن بفعل مفتوح يؤد قليلا لكنه كثير إذا بلغت الأفعال من 30 فعلا مثلا فهذا مثلا هذا كثير ولا لا لكن إذا قرن بفعل مفتوح عد قليلا أن يعني المضاعف الفعل مفتوح كثير جدا هذا حال ولا لا. ونظم الحسن رحمه الله أكثر هذه المرض في اعتبار نظمها في قوله مضاعفا مدغما أو لا تحسبه إلى آخره. وقلت هذا القياس قياس عين مضارع قياس عين مضارع مطلق سواء كان مضاعفا أم غير مضاعف غير المضاعف كسالحة مثلا قلت سالحة يفرح والمضاعف نوعا المضاعف متى مثلت عين ولا مضاعف نوعا غير مدغم ومدغم غير المدغم مثاله حية وعية وآلل الثقاء وقاطق الشعر ولححت عينه. واضح هذا؟ هذا مضاعف غير مضاعف. أيضا هذا قياس الفتح. قل يعلن الثقاء ويعيا ويحيا وقتال. واضح. والمدغم أيضا قياس الفتح غير أن هذا نقلت إلى ماذا؟ نقلت فتحة عينه إلى فاعل لأجل الإدغام. نقلت فتحة عينه مثلا مثل أول الأفعال حتى كحتى به حتى هذا أصله حاسيسا يحصل هذا أصله حاسيسا قد يظهر الفصل إذا أسندناه إلى تاء الضمير أو نونه. قل حاسست ولا تقل إلا على اللغة الأخرى لكن على اللغة الفصل تقول حاسست فاعلتك فرحت لا تقل فرحت فرحت. أيضا تقول حاسست به حاسست به. واضح هذا ولا لا؟ في المضارع كيف نقول قياس يحسس خلوه ما جاء ليحسس هذا والقياس لكن وجد سبب الإدغام وجد سبب الإدغام فأدغمه قبل الإدغام لابد من تسكين الحرف لكن لما كان ما قبله ساكنا ما لما قالوا حركته يحسس يحسس والحال ماذا تعد عند الميزان تعد فاعل إذا لا نقل نقل إلى الحاء نقل إلى فاعل واضح الصلاح الصرفي نقل حركة عينه إلى فاعل لأجل الإدغام فصار يحس واضح ثم ماذا أدغم فصار يحس يحس واضح وقف عليه فيحس وزنه يفعل وزنه يفعل وقد جمع هذه الأفعال الحسن رحمه الله وإذا حفظت عرف ماذا أن ما بقي من المضاعف كان من باب فعل المفعول لأن فعل المضمون لا يكون مضاعفا وحفظنا ما جاء على فعل المفعول فالباقي كله من باب فعل المفعول. واضح هذا قسمة سهلة لا يكون المضاعف لا يكون من باب فعل وحفظنا ما كان من باب فاعل فالباقي كله من باب فعل المفعول. بدأ رحمه الله به حس به حس به حس به هذا حاسس حس به كيف نقول في المضارع يحس به يحس وفي لغة أخرى لا في الثلاثي في أيضا باب فاعل أو ليس فيه إلا فاعل فاعل المفعول أختر خفت التي فيها اللغة الأخرى حتى ليس فيه إلا حسيت فقط لكن المذكور في هذه المادة أحس وبها نزل القرآن فلما أحس عيسى منهم الكفر ومعناهما واحد منه أخذت الحواس حواس أخذت من الثلاث لا من غيره حتى هذه تقرأ أيضا خصة إذا ما قطنا أعجبنا الخاصة خصة لا لا خصة الرجل يا خصة لأنه من خصيصة خصة فهو خصيصة وفيه لغة أخرى خصة خصة وسيأتي أن قياسه الكفر يا خصة فيحفظ بعده قال وعض مصر حل من له ملا ذكرنا عض ايضا عضه عضيده عضيده اصله عضيده يا عض يا عضب عضا وعضيبا قل عض عليه ايضا عضه عض عليه ومنه قال تعالى ويوم يعض الظالم على يده ويوم يعض يعض من الحديث عضوا عليها بالنواجذ عضوا عليها بالنواجذ عض هذا ايضا يضبط ضبا اخر غطى غطى نقطة الضعف ثم قالوا إلى الغير هكذا غطى غطى الماء غطى غزله بالسراب بقي الماء في حلقه سرق غطى يا غطو بعده مصة مصة مصة ما طيصة فاعل ما طيصة مصة يا نصو يا نصو مصة أي شريبه بيرف مصة الماء. وفي لغات أخرى ما صفة مصة مصه قياسها الضم ساكن المضاعف المعدة من باب فعل قياسه الضم مثلا مده فأخوتي مده يمده يفعل فمصه ما صفه تقول يمو يمصه وعلى أنه من باب فاعل تقول يما يمصه يمصه فمصه هذه لو أعجبنا الصاد صارت مضى مضى هذا أيضا محفوظ ماضيضة مضى من باب فاعل ماضيضة مضى مضى مضى مضى غزل مضى إذا تألم مضى يا مضى ويتعدى مضه الجرح مثلا أي آلمه مضى ومضيضا حمى حمى هذا قل حمى الماء فهنا حمى الماء حمى الماء فهو حميم وحمت الجمرة فهي حمامة إذا اسودت تحمو تحمو حمى الماء حمى الماء فهو حاميم وحمت الجمرة فهي حمامة يحم من باب فاعل حامم الماء أصله حامم الماء كيف نقول في المضارع يحمم ثم نقول يحم اختصارا واضح وحم مله مللا مله مل مل الرجل مل الرجل أصله مالل واضح مالل قال ملا ومللا وملالا وملالة فهو مال أي سائمة سائمة لا مل الخبزة لا مل الخبزة قوله ملل اشتراز عن مل الخبزة هذا سيأتي أنه من باب فعل المفتوح مل الخبزة إذا أدخلها المل وهو غماد الحار الآن يسمعونه فتحت الغماد تسفهم المل كأنما تسفهم تسفهم فعل فتالة تسفهم تسفهم فيأتي تسفه لا لا هذا كانهم هو مش تسفه كأنما تسفهم المل غماد الحار بعده وحمى ملا وماله وخب خب خب رجل خب يخب خبا فهو خب والخب هو خادع لست خبا او لست خبا ولا الخب يخدع لست خبا ولا خبا خب وصب صب رجل يصب فهو صب ايضا صبابة اذا عشق واحب وطب طب رجل يطب فهو طبيب وطب اذا مهر وحرق ومنه الطبيب طب فهو طب وطبيب. جعلهم طباء. لا طباء لا طباء أي لا طباء لا طباء و ثم تحذف الهمزة لا طباء ثم طباء. لج لج رجل يلج أي تماد في خصومته لجاجا ولجاجة فهو لجوج رجل لجوج إذا تماد في الخصومة ألج هذا لجوج وهذا ألج. وبح البح صوته بح صوته يبح بححا فهو أبح وهي بحاء ذكرنا هذا مرارا ولا أسألت على إذا خشون صوته. وبعد هو ودى ودى وده وداني فلان أحبني وداني هي ودني ويثلث ودا وودا وودا وودادا ودادا وودادة لو مصاب. ومنه يود المشرك يود يود المجرم لا يستلم عذابه. من ود لو تدهن فيدهن ود بغى رجل هذه انتبهوا بغى الرجل وبغى في يمينه وبغى والديه بغى رجل وبغى يمينه وفي يمينه وبغى والديه. بغى رجل يا بغى بغى فهو بغى من جماعة أبرار بمعنى أطاع واتقى وهو اتساع في الطاعة. ومنه البغى الذي يقابل البحر باتساعه وبغى في يمينه ويمينه أطاع ولم يحنف. بغى في يمينه ويمينه يتعدى بنفسه وبيسه الأول لازم بغى رجله والثاني الجر هذا الجر وبغى يمينه وفي يمينه يتعدى بنفسه وبيسه بغى أيضا وبغى والديه فقط لا تعدى إلا بنفسه. بغى والديه بغوا أيضا بغرا وبغرورا فهو باغ في الجميع باغ تقى في الجميع يجمع على باغ بارر وبغ أبرار. إن الأبرار لفي نعيم هذا جمع بغ و كرام بررة أي باغين واضح. بغ أبرار وباغ على بررة فعل على أفعال وفاعل على فعل كسارق وسرق وقاتل وقتل وكامل وكمل. أما فعل هذا يجمع على أفعال. وبعده لذ الطعام لذ الطعام يلذ فهو لذ ولذيذ لذ الطعام يلذ ولذيذته لذيذته متعب لذا هو ولا لذته أنا وجدته لذيذا وسلت كفه شللا سلت كفه أصله شللة سائلة تسلب فهو سلاء ورجلا أسل جوابي سفيادة ويقال سلت وأسلت بغير فاعل ثلاثيا ورباعيا سلت يده وأسلت يده ويقال أيضا سلت يده بعده ها قبرت قبر قبرت عينه قبرت عين فلان لولده قبرت عينه تقبر قبرة وقرارة قبرة عين وقرارة عين بردت سكونا وقر فلان بالمكان قرارا سكن وقرة العين ورودها وسكونها هذا قلنا بردت سكونها في المعنى بردت سكونها ويقابل السكنة عين لكن هذا المولد كان سكنة عين كان قرة عين وكان لكن هذا عربي وهذا مسموع هذا مولد ايش مسموع لا وفعلها هذا فعلها قبر يا قبر فعل قرر قبر يا قبر بعده قال قبر وحر حر هذا حر العبد حر العبد يحرك هو حرا لا حر النهار هذا من باب فعل المصطلح لا حر النهار عندنا حر العبد وحر النهار حر العبد هذا من باب فعل حر العبد يحرك هو حرا بعده مر الطعام يا مره فهو مر لا مر زيد بعمر فهو مار هذا من باب فعل بعده مسه يمسه ومنه قول تعالى لا يمسه إلا المطهر لا يما يما لا يمسه مسه ماذا في الماضي لا يضع إذا مسه في المضارع لا يمسه إلا المطهر هذا لا مضى زيبا بعمر فهذا ما بني بابي فعل المفتوح الذي من بابنا الآن مضى الطعام يا مضى فهو مضى لا مضى به فهو ماغ فهذا من باب فعل وضع شرب منه أيضا سألت أنا في حمى حمى ما لم تنبهوني جمة الآن شوفني لما تعرف له جمة الساد حمى أيضا تضبط به جمة الساد أو الساد تجم فهي جمة حتى يقال الساد الجمة من الساد القرناء إذن الجمة ما هي التي لا قرن لها إذا كان أصلها له قرن هذا ولم ينبت لها قرن الجمال التي لا قرن لها جمة تجم تجم فيجمع وهو أجم. هذا نسينا علينا صح صح. نرجع إلى مسة. مسة هو يا مسة هو مسة وماتكم هذا منسوخ لذا جسه بيده. ومسة فيه لغة فيه لغة مسة ماتت فتقول في المضارع قياسا يمس يفعل قياسا. هش قل هش له يهش هشاشة فهو هش وهشوش إذا ارتاح إذا ارتاح. وبش وفي لغة هش يهش لا هشه كذا لا هشه. ومنه قول تعالى وأهش بها على غنمي وأهش بي شرط مفعولا وأهش بها الورق عصا وأهش بها الورقة شرط مفعولا. هذا قياسه الضم هشه يهشه إذا خبطه هش بها الورق خبطه بها هش الورقة مدارعه يهشه قياسا فعلى يفعله لأنه مضاعف متأكد. بش مثل هش بش يا بش بشاشة فهو بش وبشوش واستعمل فلان هش بش وبشوش هشوش. سف سف الدواء سف الدواء الحدوث تسفه معدة أسفه جعله يسف تسفه. رماه من يده إلى فمه سف الدواء معروف. وشم ثاني ما أطلب وشممت العقرب شممت مضارعه يشم يشم شما. وفيه لغة شمم شمم تقول شمم شمم شمم أطلب كيف نقول في المضارع يشمه قياسا يفعله مضاعف معدل قياسه الضم شمم قياسا. هذه لغة أخرى ضن ضن بالمال ضن بالمال داخل ضن ضامنا ضن ضن قبل ضن يظن ظنة وضنانة أي داخل فهو ضنين. ومن الآية وما هو على الغيب بضنين بالضاد وفيها قراءة من أخرى بيضانين بمعنى متهم بيضانين أي بدخيل. وفيه لغة أخرى فيه لغة أخرى ضانانا ضانانا باب فعل وهو لازم تقياس الكفر ضن يضن يضنين ضن يضن تحن يحن قياسه الكفر لأنه لازم. آخرها ماذا؟ قال مع زالل زالل قل زالل رجل زالل رجل يزل فهو أزل إذا قل لحم مؤخرا زل وتقول زلت رجله تزل إذا زلقت. فهو زال زللا وفيه لغة جل يجل، وفيه لغة جل يجل من باب فعل يفعل، جل لا يزلل، والأول فعل يفعل، فلا يفعل. اقتصر على هذه الأفعال. كم كان ذكر؟ ثلاثة جواب، يروح اثنين ثلاثة أربعة وثلاثة جواب، حتى تتعودون داخل الأفعال الأتية رقموها يسهل حفظ عددها. واضح؟ واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. ذكروا أكثر، ثم استدرك عليه بعضهم، ثم جاء غيره استدرك عليه. أشهر الأفعال التي أهملها في القرآن هو ظل، ظل، ظل، هذا في القرآن صريحا ولا لا؟ ظل ظليلا، ظل يظل. وعندنا وصف أيضا في القرآن، وفر، ولو كنت فرا فظا غليظ القلب، فظا هذا فعله فظا يفظ، فظيظا فظا يفظ، فظا فظ فظاظا. وبقيت أفعال القرآن، هذه أفعال، واضح؟ هذه أفعال القرآن. نعم، ضب، ضب المكان من باب فاعل في اللغة الأخرى، في فاعل رأينا ولا لا؟ قلنا ضب ضابوبا وضابيبا، مثل لبا أيضا، لابيبا ولابوبا، هذا في ضم وكسر. لكن هذه أيضا المهم ذكر أشعارها فهما لا أشعار أخرى. إذن هذه بعض خصائص ماذا؟ فعل المكسور. الخلاصة أن فعل المكسور قياسه الفتحة والقياس. ثم جاءت أفعال من هذا الباب، من باب فعل المكسور، جاءت منه أفعال شاذة، والشاذ هو ما خرج أو ما خالف القياس، هذا هو الشاذ. واضح؟ الشذوذ ومخالفة القياس، وقد يكون أصح، وقد يكون صحيحا، وقد يكون ضعيفا. الفصاحة غيرها لا لا تناقض ماذا؟ الشذوذ. الفصيح مخالفة أو الشاذ مخالفة القياس، هذا معنى الشاذ. جاءت منه أفعال شاذة وهي نوعان. نوع جاء على القياس وعلى الشذوذ، ونوع ماذا؟ ليس فيه إلا الشذوذ ولا قياس فيه. شذت منه أفعال فهي المقصود، فاعل المكسور هذا قياسه ماذا؟ الفتح، قياسه الفتح. هذا هو كل فعل جاء على فاعل فمضارعه على يفعل وقياس. وقد شذت منه أفعال تحفظ. واضح لنا؟ هذه الأفعال نوعان، فاعل من باب فاعل المكسور نوعان، نوع فيه القياس الذي هو الأصل، وفيه ماذا؟ مع هذا القياس الشذوذ وهو مخالفة القياس. إلى ما شذ فاعل المكسور هذا؟ إلى كفرين، فاعل يفعل قياس شذ إلى الكفر، يفعل فيه يفعل، ولم يشذ إلى ضم. واضح لنا؟ لم يشذ إلى ضم، وإنما شذ إلى كفر، خرج من الفتح إلى الكف إلى الضم، لا ضم فيه. إذن عندنا الآن هذا الشاذ منه إلى الكف نوع جاء مع هذا الشذوذ القياس، وهذا النوع لا يبغ الجهل به، لأن فيه ماذا؟ فيه قياس لا يبغون الجهل به. النوع الثاني ليس فيه إلا الشذوذ إلى الكف، وهذا النوع يبغ الجهل به، لأنك إذا جئت به على القياس خالفت العرب في كلامهم. واضح لنا لهذا لا يحسن او يتعين حفظه وهذا يحسن حفظه. ان النوع الاول يحسن حفظه للمعرفه والثاني يتعين حفظه لموافقه العرب في كلامها. واضح لنا. وقد نظم المالك رحمه الله النوعين، نظم النوعين بيناهما ونظمهما رحمه الله. إذا الخلاصة جاءت من فعل المقطوع أفعال شاذة وهي نوعان، فعل فيه مع القياس الذي هو الفتح، الشذوذ الذي هو الكفر، ونوع ليس فيه إلا الشذوذ الذي هو الكفر ولا قياس فيه الذي هو الفتح. واضح هذا ولا لا؟ قال رحمه الله هذا خاص. قال وجهان فيه من احسن مع وغرك وخرفا عند استوله له يا بكريرة. وجهان فيه، وجهان فيه الهاء على ما تعود على فعل المخطوط. وجهان فيه من احسن من هذه الافعال المذكورة، هذه الافعال المذكورة التي هي من باب فاعل فيها وجهان. الوجه الاول هو القياس وهو الفتح، والوجه الثاني هو الشذوذ وهو الكفر. هذا معنى قوله وجهان فيه، اي في فاعل المقصور. وجهان وجه هو القياس الذي هو الفتح، ووجه هو الشذوذ الذي هو الكفر. ثم بدا يعددها، قال من احسن، من احسن، من احسن، لا تبقوا بوجهين، من احسن، من احسن، لك ان تكسر السين التي هي عينه او ان تفتحها. من احسن اول هذه الافعال الشاذه التي جاء في وجهين هو حاسبه، هذا اول الافعال الشاذه في وجهين، في وجهين. واضح؟ نعم. هذا قلنا في الوجهين، اذا معناه في وجهان معناه فيه القياس الذي هو الحق وفيه الشذوذ الذي هو الكفر. فيه وجهان واضح. معناه تقول في المضارع القياس، تقول في القياس حاسب يحسب، وحاسب يحسب، يحسب وقياس، ويحسب هو الشذوذ. فيه وجهان اول هذه الافعال، والحاسب وهي من اخوات الظن ولا لا؟ يحسبهم الجاهل اغنياء، يحسبهم الجاهل اغنياء، من اخوات الظن. تنصب مفعولين اصلهما مبتدا وخبر، يحسبهم، يحسبهم، وتحسبهم ايقاظا وهم وقود، وتحسبهم ايقاظا وهم وقود، به ترى، به من ترى، قرا بالفتح قياسا، وقرا بالكسر شذوذا. والشذوذ ها هنا تدعو ابطح من القياس، الشذوذ ابطح من القياس. وبها قرأ او بالكسر هذا قرأ ابطح الفقراء، وهي لغه من؟ اهل الحجاز، لغه الحجازيين. يحسب ابطح من يحسب. حاسب بمعنى الظن، تدعو بمعنى الظن، حاسبه حاسبك غالبا، حسبانا، حسبانا، حسبه حسبانا، حسبانا بكسر فائز، حسبانا ولا حسبانا ظنا. قل لم يكن في حسباني، لا في حسابي، انتبهوا، ما كان في حسباني، لا ما كان في حسابي. واضح؟ لا حسباني معناه في ظني. حسب، حسب يحسب قياسا، يحسب شذوذا، حسبانا او حاسب اي ظن. عندنا كلمة اخرى تشبه هذه الكلمة، عندنا الكلمة الاولى تدعو حاسب من باب فعل المفتوح ليس من هذا الباب. حاسب، قل حسب المال، يتعدى الى مفعول الله، حسب المال عده، حسب المال مضارعه تبه يحسبه، حسب المال يحسبه، لا تقل حسب المال يحسبه، هذا لا لا تعرف العرب. حسب المال يحسب الفلان، يحسب المال، كيف يحسب المال؟ يظن المال. إذا أردت العدة كيف تقول؟ يحسب المال، يحسب المال حسبا، حسب حسبا، حسب المال حسبا، كضربا أو ضربا، حسبا وحسابا. ومنه يوم الحساب، يوم الحساب وضع تعد علينا الأعمال صغيرها وكبيرها. نسأل الله أن يلطف بنا. له مصادر أخرى، حسبة، الحسبة ومنهم قوله هذا بحسب هذا، هذا بحسب هذا أي بقدره وعدده، بحسب هذا بفتح السين، اعتبره بفتح السين، بحسب بحسب. عندنا فعل آخر كبير يشبهه وهو حاسوب، من باب ما من باب فاعل المضمون، حاسوب قادر، لا تعرف لازم حاسوب، كيف نقول في المضارع؟ إذا يتفق ماذا؟ ما حسب أي في المضارع يختلفان في الماضي، في الماضي ثم في المعنى وما ترتب عليه. حسب المعنى يحسب، وحاسوب قادر يحسب أيضا. حسابا وحسابة وحسابا قياس فعال، حسابا فهو حسيب، والأولان هما حاسبان، هذا غام وهذا عاد، لكن هذا حسيب صحيح كسريف، بمعنى سريف كسريف وضع. ومن الحسب، ومن الحسب تنكح المرأة منها وحسبها. الحسب ما هو الحسب؟ وما يعد من المآثم والمناقب. الحسب ما يعد من المآثم والمناقب، لأن العرب كانوا إذا افتقروا حسب كل ما آثره وعد، فقال أبي فعل يا جدي ذلك، فهذه ماذا؟ هذا هو الحسب، يعدونها. إذا المادة ترجع إلى إلى هذا المعنى، إلى العدة. شرف حسب غدر، شرف يشرف فهو شريف، كحسب يحسب فهو حسيب، حسبا شرفا، شرف شرفا. وحسب في مصدر جائز حسابة حسابة. إذا لا تفرق بيننا لا حسب وحسب وحسب كل له معنى. هذا الفعل الأول، وجهاني فيه من احسب مع وغيرك، وغيرك ثاني هو وغيرك. وغير قدر فلان، وغير قدر فلان، إذا توقد غيظا، إذا توقد غيظا وغير صدر فلان، معناه إذا توقد غيظا. فهذا الفعل فاعل من باب فاعل أيضا في وجه في القياس والشذوذ. ما هو القياس؟ يوم غار، يوم غار يفعل، يوم غار والشذوذ الأصل يوم غير، هذا هو الأصل يوم غير من باب يفعل كذا إلى كفر. لكن العرب ماذا؟ حذف الواو لأنه وقع بين ياء مفتوحة وكسرة بعدها بين عدوتيها، واضح؟ فقالوا يا غير، وأصله يوم غير، يوم غير وغرا، فهو وغر، فهو واغر أي متوقر الصدر غيظا. أخذوا هذا الفعل من قولهم وغرت الهادرة وغرت بفتح العين وغرت ليس من هذا الباب من باب تعالى المذكور توصل وغرت كيف انا قلت وغرت وغرت لا وغرت تغير وغرت الهاجرة تغير توصلت تصل وغرت تغير اذا اشتد ماذا اشتدت حرارتها وغرت الهاجرة اذا اشتدت حرارتها اخذوا هذا المعنى لهذا المعنى قالوا وغير صدره اذا توقف منه حرارة صدره والمشهور ماذا فلان اوغر صدره صدر فلان فلان اوغر صدره عليه معناه ملأه غيظا عليه غضب غليانا وغيظا اذا وغر يغر ويوغر يوغر قياسا ويغر شذوذا وجهان فيه من احسب مع وغرت واحيرت واحيرت واحيرت ثالث وواحدة واحيرة فلان واحيرة فلان اذا استضمر الوحر وهو الخيانة والغش استضمر الوحر الوحر قياس يوحر والشذوذ يحر اصله يوحر لكن لا يقول يوحر يقولون يحر وحرا فهو وحر الصبر وحرا كالذي قبله اذا استضمر الوحر الذي هو الخيانه والغش والبغض واحرا واحرا كفالح فلان واحر مثل واغر فلان واغر وواحر ماذا مع وغرت وحرتا عن وحرتا نعم اذا كسرت العين او كسرها تذهب نعم او نعم مثل من السن نحسب مخير ناعمة وهو الرابع ناعمة الرجل ناعمة قياسه ينعمون والشذوذ ينعم نعمة نعمة بالفتح ونعمة كانوا فيها فاتح ونعمة ونعمة لقد هو المكذبين أولي النعمة أولي النعمة الحال حسنة نعمة إذا حسنت حاله والنعمة هي العطية النعمة بالكسر هي العطية والنعمة هي حسن الحال ضد بائسة ضد بائسة نعمة وبائسة بائسة أخوان شاذان ناعمة وبائسة هذا يقابل هذا معناه متقابلان يعني. بائسة بعده وحرسا عن بائسة بائسة غضب بائسة قياسه يبأس وشهود يبئس بؤسا فهو بائس مطعم البائسة الفقير القانع والمعتر البائس الفقير البائسة البائس ومن ساءت حاله ضد ناعمة القياس يبأس والشذوذ يبئس الآن لو جئت بها ماذا على القياس ما ضربك وهذا سهل أن تأتي بها القياس بعده يئست يئست يئس غدل يئس غدل القياس ييأس وييئس تبع ييأس وييئس يأسا فهو يائس إذا انقطع رجاؤه واليأس أحد راحتين كما يقولون ولا راحة الإنسان إذا يئس من الشيء يرتاح. من يئس من الخلق ماذا؟ أرتاح منه. لكن الذي له طمع فيهم لا يزال يلهث وراءهم كالكلب. الموت ثانيا اليأس. وعندنا فعل آخر ثاني يئسه يئسه بمعنى علمه في لغة بعض العرب. ومنه قوله تعالى حملوا عليه قوله تعالى أفلم يئس الذين آمنوا. والفتح تبعه الفتح أفصح اللغتين ونعم وعليهما معنى على المعنيين وعلى الأول أجمع القضاء. فلا تيأس من روح الله لم يقرأ بالشاذ أجمع على الفتح فهو أفصح اللغتين. يئس أفصح من يئس هذه القلب لكن لم يقرأ بالشفر. أنت أي سما ومضارعه أي سما لا كلمتان مستجيبتان. عندما تبدو آيسة ما هي فاء الكريم؟ آيسة فاء الكريم هم آيسة فاء همزتها أو فاء همزة وعينها ياء. عندنا يائسة همزتها وعينها فاء وياء وعينها همزة مختلفتان. آيسة آيسة مضايعه يأيته لا يأيته لا يأيته لا تخلط بينهما لاتقالها تشبه الأخرى واضح لا تخلط لأن أيسى فعل أيضا أيسى منه لما لا يمكن إذا صغر يقال يأيته لا يقال يأس أيسى يأيته يأيته منه واضح أخونا وقيل مطلوبه هي كلمة واحدة قلبت وضعت فاء عين وموضع الفاء. إذن أيسى مضارع يأيسوا يأيسوا واضح لا ييأسوا. وقلت يأيسى جاء بمعنى آخر متعدية يأيسه يأيس الشيء إذا علم منه. وحمل عليه قوله تعالى أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أفلم يئس الذين آمنوا أنه مفعول به أو الجملة أنه ومدحوت عليه. ومن قول الشاعر أقول لهم بالشعر إذ يأسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدا. ألم تيأسوا أني ابن فارس أي ألم تعلم. والآية الأخرى أيضا جاء في قراءة غير متواترة أفلم يتبين الذين آمنوا أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء ففسرت معنى ييأس. يئسوا له يئسوا له يئسوا له يئسوا له مضارع من له وأولى لهنا وليها غدر يوله قياسا ويله ولا أن ولا أن. إذا ذهب عقله لفقد حديد أو مال قلنا الواو إذا وقعت بين ياء مفتوحة وكثر من تحريف العرب بين عدوتين، لأن الصحة والكثرة بعدا. وله يوله هو يليه، يليه ولان، فهو واله وولهان، وهي والهة وولها. الأمر من يوله، يوله يوله يوله يا زيد. والأمر من يوله له، له كعد وصل، وصل يصل صل وعد، ويله له بعده يبك، يبك يبك القياس يلبس، والشرور يلبس يبسا فهو يابس إذا جف وذهبت رطوبته. كثيرا وهل، وهل وهل غدر، وهل غدر قياسه يوهل، والشذور يهل وهلا فهو وهل. إذا فزع، وتقول أيضا وهل فيه أو وهل عنه، وهل عن الشيء، وهل عن الشيء يتعدى بعنه الأول لازم. وهل غدر إذا فزع، قل أوهلته، ما معنى أوهلته؟ أفزعته، أوهلته، أوهلت غدر يا فلان، أوهلت غدر أي أفزعته. وتقول وهل عن الشيء، وهل وهل عن الشيء بمعنى نعم ذهل عنه، وهل عن الشيء ونسيه وغفل عنه، وهل وهل عن الشيء، وهل بكسر العين، وهل اذا نسيه وغفل عنه. واضح. عندنا فعل اخر وهو واهل، واهل بفتح العين، واهل وهل الذي تعتدي هنا. قل وهل وهلي الى كذا، وهل وهلي الى كذا بمعنى ذهب اليه. هذا يهل، وهل يهل كوعد يعد، كوعد يعد، هذا من باب فعل المفتوح. واضح هذا ولا لا؟ أما الأول والثاني وهل بما نفجع، ووهل عن الشيء، ووهل فيه أيضا غالب، هذا من باب فعل المكتوب الثالث. واضح؟ لا تفرق بينهم، بعضهم أطلق القول فيه الوهل لكن يقيد بذلك، هذا يقيده أصحاب القوانين، فرقوا بين وهل ووهل عن الشيء وفيه، ووهل إلى كذا، هذا جعلوا من باب فعل المكتوب. وهو تأثيرها وآخرها، آخر الشيء ذكره المبارك رحمه الله وتدرك عليه، تدرك عليه بعض أفعال، تدرك عليه الحضرمي ثلاث أفعال، ولغ ووبق ووحن. الأول هو قاله مثل يحسب للوجهين من فائلة، يلغ يقتحم الحبل الشاذ أكلا، يا لغياد يقتحم الحبلى استاذ اكلا او اكلا اكل استاذ اكلا بالضبط اكلا. ومثل يحسب ذي الوجهين من فاعل يلغ، يلغ قل ولغ الكلب، ولغ الكلب كمال مواقياته يولغ ويلغ ولوغا اذا ادخل لسانه في الإناء وحركه. وهذا ماذا المشهور، انتبهوا المشهور أنه ولغ من باب فعل المشهور، ولغ وهو الذي ذكره فعلا اختصر عليه في كتاب الفصيح، ولغ الكلب، ولغ هكذا تقول في الفصيح اللغة العالية، ولغ الكلب من باب ماذا؟ من باب فعل، من باب وقع، ولغ تقول يلغ ولغ واضح لام وابدد ولغ لام حلق حلق وهذه من جوانب الفتح فتقول يلغ كمثل وقع تقول يقع رأيت يقع لا لا فتح عيني أفضل شرك يقع فيه لغتان العبرة بماضي لا بمضارع ماضي ماذا فيه فيه لغتان فاعل إذا لا يدخل في هذا الباب وفيه ماذا فاعل فيه فاعل واضح هذا ولا لا ولغ هذا هو الفصيح وإذا قلت ولغ ولغ على غير الفصيح مضارع في وجهه فيه يلغ ويولغ واضح ولا لا وإذا قلت ولغ تقول يا له يا له في الإناء لا يولغ نعم لا يولغ لا يدخل ولغ يأتى كما تقول وقع يقع ووضع يضع واضح بعدها ماذا قال يلغ يدق يدق يدق وبق وبق رجل وبق نعم لا طبعا وبيقى في أباقى هذه أباقى هذه وبيقى رجل وقياد يوبق ويبيق وبقا ووبوقا إذا هلك وأوبقت أنا أهلكت ومنه الموبقات اجتنبوا الموبقات أي المهلكات وجعلنا بينهم موبقا موبقا عندنا قلنا مصدر وبقا ووبوخا وموبقا هذا أول المصدر وخصيصة الموبق هذا مكان أو مصدر وجعلنا بينهم موبقا إذا اعتبرنا البين هذا ماذا بمعنى الوصل وصلهم كان مفعولا أولا وموبقا مفعولا ثانيا وجعلنا بينهم موبقا وجعلنا وصلهما هلاكا تقطع بينكم لقد تقطع بينهم بهم لكم لقد تقطع بينكم تقطع بينكم بينكم بالكامل بينكم وبينكم إذا اعتبرنا بين هذا مفعولا أو بمعنى الوصل كان مفعولا أولا وموبقا هو المفعول الثاني وده وجعلنا وصلكم في الدنيا هلاكا لكم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو وإذا جعلنا بين هذا غرفا كان موبقا هذا ماذا المعنى وجعلنا بينهم موضع هلاك يكون غرقا إذن يحتمل أنه مصدر ويحتمل أنه غرق وفي لغة وبق رجل يبق وبق يبق تحفظ من باب فعل المفتوح وبق إذن من قال وبق أصاب ومن قال وبق أصاب لكن من قال وبق يقول يبق ومن قال وبق يقول يوبق ويبق مخير وبقا ووبوقا وموبقا فعندنا وهمت الحبلى وهمت كيف نقول في المضارع توهم وتحم وهما فهي وحما امرأة وحما وهو اشتد باشتهاها للأكل إذا اشتد نعم ما كان هو رجل واحد قد يستعمل مجازا من باب توسع لكن هذا في الأصل في أصل وضعه للنساء خصص به النساء واضح وقد قصره بقول إشكال إذا عرفنا الوجه الأول من أو أن النوع الثاني من الكاد من فعل المذكور. عندنا نوعان من باب فعل المذكور، نوع فيه القياس وفيه السدود، إذا كان 9 وزاد عليه 3 فصارت 12 فعلا صح. وسيق بعضهم من يستدرك، لكن هذا هو المشهور، هذا هو المشهور منه. النوع الثاني ما هو؟ والذي فيه ليس فيه إلا الشذور بالكثرة ولا قياسة، وقلت هذا النوع يضر الجهل به، الجهل به يضر لأنك ستخالف كلام العرب. ماذا قال؟ قال وأسرد الكثرة أي على الشذوذ، وأسرد الكثرة على الشذوذ ولا لا؟ فيما أي في الأفعال ماذا؟ التي تأتي بعد قوله فيما من وجهها، وقول هذا تبي قول ضبط بوجهين، جالا وقول جالا فعلا وقول وقول اسما، جالا إن كان جالا فهو ماذا؟ صلة هذه فيما جالا من ورث وولي، وضع وصلة الموصوف. إن كان حولا فهو جمع حليا، حولا وحلا، وضع. وبعض قال حالة، حالة في أفواه الصرفين من باب حالة من جلا وحلا وحلا وحالة فهذه الأفعال التي ذكر ماذا؟ جاءت شاذة بالشخص ولا قياسة فيه. أولها ما هو؟ أول هذه الأفعال الشاذة أولها ورث، ما هو القياس؟ يورث، هذا هو القياس ولا لا؟ يورث، لكنه لم يسمع، لم يسمع، ليس فيه إلا الشذوذ بالكسر، يرث، وأب يرث، يورث، هذا هو الأكل صدق المولى إلا كذا كذا كذا، يورث ورثا ووراثة، قل ورث الميت، وورث قبل ذلك ورث الشيء، ورث الشيء الباقية، والوارث هو الباقي، ومنه ونحن الوارثون أي الباقون بعد هلاك الخلق. ووارث الميت ومنه الوارث المال إذا انتقل إليه بعد موته وبيته. فهو وارث، وارث الميت ومنه وارث المال من الميت، وارث المال من الميت، وارث الميت وارث المال من الميت، وارث منه بترك المفعول الأول. بعده ولي، ثاني ولي، ولي قياس، قياس قياس لو لو سبق يولى يفعل يولى يولى يا أصله، لكن لا يتقل عبد يولى يا تقلب ماذا؟ الألف الياء ألفا لتحرك انفتاحه ما قبله يولى، لكن ما قيل ما قالوا ذلك، قالوا ولي يلي وليه يليه وولي منه وليه وولي منه وليا فهو وال، ومنه الولي بمعنى هذا كله بمعنى قارب، بمعنى قارب وليه وولي منه وليا بمعنى قارب، منه الولي القريب ولي أقرب منه، هذا يليني، هذا يليني معنى قريب مني، هذا يقرب يقرب مني، هذا على معنى آخر. القريب بمعنى قرب أم لا؟ إذن هذا المعنى الأول. وعندنا ولي غزل أيضا يلي ولاية، فهو وال إذا صار أميرا، ولاية وولاية، لا وليا الأول خالد الولي، ولي وليا إذا قرب الولاية والولاية، وقيل بينهما فرق، قيل بينهما فما لكم من ولاية من شيء وما لكم من ولاية من شيء. هنالك الولاية لله، هنالك الولاية لله. هذا الثاني ولي. الثالث ولم، ولم الجرح، ولم الجرح القياس يورم، هذا هو القياس، لا لا لكن لم يسمع، قالوا ولم الجرح يرم ورما سوى والم، اذا انتفخ ولي جرحه يلم اذا انتفخ. ورم ولي ولم ولعت ولعت ولع ولع عن الشيء يلع، انتبه قبل ولع، ولع عن الشيء يلع كسر اذا كسر، وضع هذا لم ينقل فيه الا الكسر، ولع يلع. عندنا ولع رجل، ومنه الجبان، منه الجبان يسمى ولعا عند العرب، يسمي الجبان ولعا الأول، ورع يرع، ورع عن الشيء يرع بمعنى كفة، وسم سم سموا الجبانة ورعا لماذا؟ يكف نفسه عن الإحزام، هذا. وقالت قالوا أيضا ورع فلان، انتبه ورع فلان ورعا فهو وارع وورع رعة ووروعا وورعا، إذا ترك الحرام والشبهات، واضح. هذا الفعل تبيه فيه ماذا؟ فيه ماذا؟ فيه القياس، يورع ويرع، هكذا نقع فيه القوامين، كوارث وواجل، تجدون في الكتب كوارث وواجل، كوارث معناه الشذوذ، وواجل معناه فيه، إذا تقول في مضارعه يرع ويورع، ولع فلان يرع ويورع. أما في الكف عن الشيء مطلقا فقالوا ورع عن الشيء يرع فقط، واضح، لم ينقلوا فيه الفتح، لم ينقلوا فيه الفتح. إذا هذا ورع يشمل على ما لا على الترك مطلقا، والثاني فيه وجهان، نعم، لا لا ورع عن شيء، كف عنه أي شيء، إذا كففت عن شيء يقال ورعت عنه، وهذا قل يرع عن شيء. أما الذي يختص بالعبادة والتقوى والزهد والصلاة هذا في وجهان، قل ورع بدون عن ثالث، ورع فلان يرع ويورع، واضح هذا ولا لا؟ هذا لازم، هذا لازم، هي صفة لمن قام بهذا المعنى، صفة قائمة به معنى؟ مادة الكف موجودة، قلت فسرنا بماذا؟ ترك الحرام والشبهات، كف نفسه عن ذلك، لكن هذا مختص بعبادة معينة. الإحسان. بعده ويأتى ونقتى ونقع ونقع القياس ما هو يومقه، هذا هو القياس، لكن لم يسمع. ماذا قالوا؟ يميقه وميقه يميقه شذوذا ميقة فهو وامق بمعنى أكثر نعم بمعنى عزيز وامق وامق. ماذا قال كان نحن بنات طاعة مرشى عن النوايق إن تقبلون عانق أو تجبرون خارق فراق غير وامق. فراق غير وامق ما معنى فراق غير وامق؟ غير المسد هذا الثالث غير، لكن لا تنسى كلمة غير في فراق وامق. فراق غير وامق واضح، الوامق والمسد الثالث واضح. نحن بنات طارق نمشي على النمارق إن تقبلون وعانق أو تجبرون وفارق شراق غير وامق، أي شراق غير مشد لا كارف. ما وثقت حلا أو جالا أو حلا أو حلا، ما وثقت الوثق فلان أمره، وثق أمره، وثق فلان أمره يثقه أي صادفه موافقا، صادفه موافقا. نشرح خمسة اللي بعده ولا خلينا وثقتا ثم نرجع. قال واسجد الكسرى في يمان والف ووالي والي ونفتمها وثقتا حولا وثقتا ما والي المخفوة وثقتا وثق به وثق به يثق وثوقا فواثق بمعنى وثق به اعتمد عليه صح وثق به ائتمنه ائتمنه إيمانا وثق به. ومن الثقة رجل ثقة ورجال ثقة. بعده مع ولي المخ وخويها ولي المخ ولي المخ ولية الإبل وليت تالي وليت تالي إذا سمنت واكتمزت وولي المخ يالي أيضا وهو من علامات السمن من علامات السمن إذا عظم عظمت عظامها بكثرة مخها فهو علامة من علامات سمنها. قوله ولي المخ قيده بالمخ لا لا احتراز من ماذا؟ من الزند من ولي الزند ولي الزند الزند. ما هو الزند قبل ذلك؟ العود تقدح به عود عند العرب عود تقدح به نار وهو الأعلى ويكون أسد والذي يكون أسد يسمى زند هذا الأعلى والذي أسد هذا يسمى زندة. يقال الآن عندنا في الغرب غير اسمه الزندة ولا لا ما تشيك من ذلك هذا يسميه الزندة ولا لا الزندة الآن بالكامل إلى اليوم الزندة البريك يعني قولوا له بالعربية البريك عندنا زند وزندة ولا لا الزند هو الذي يكون أعلى والزندة هي السفلى هذا الذي يقذف هذا يسمى ماذا هذا هو الزند هذا هو الزند واضح ولا لا يقول وراء زنده وراء زنده وراء وراء زنده استعلى استعلى وراء زنده واضح وهو كناية عن ماذا عن الكرم على التكني بذلك عن الكرم والخير وال الزينات فلان وال الزينات وراء زنده وراء وراء زنده وراء وراء هذا مثل وراء مثل لا وراء المضارع وراء يعني واضح مثل وها يعني واضح ووقاه يقين واضح ووقاه يقين مثله وراء يعني قياس قياس الكسر أصله يوري هذا هو أصله وراء يعني واضح لنا وفي لغة أخرى ولي الزند ولي وراء الزند وولي الزند واضح هذا ولا لا وراء مخير تكفين بمدسة هذا من نقل العرب كيف تقول ذا ماذا وراء وراء وراء الزند وليس إذا ماذا قلت وولي الزند مخير إذا قلت وراء الزند كيف تقول المضارع يعني قياسا وقى يقين وقى يقين إذا كنت واليا الزند كيف تقول فيه أيضا مالي والله غرا ولي ويورى إذا هي الإنسان ليس على التداخل ليس على التداخل وإنما هي من باب ولي يلي فيه كورث يلي ولي يلي وفيه ولي يورى وورى فيه ليس فيه إلا يلي واضح لنا عندنا ولي المخ ولي الإيد ليس فيها إلا يلي إلا يعني واضح لا إذا مادة مختلفة ماذا بعده وثقت مع ولي المخ مع ولي المخ خويا خويا بمعنى احفظها خويا احفظها كنت الحاوية لها واضح كم رقم؟ ثمانية ثمانية وارث وابي وارم وارم وامر وثق وثقة وولي ثمانية كيف تبعنا؟ ثمانية زاد حسن أو الحضرمي رحمه الله ماذا خمسة قال وخمسة تلك يرث بالكسر وهي وزد واقع له ووتم ورث وإقعادها وخمسة تلك يرث معنى ذلك أي يخرج فيها الكسر على الشذوذ هذه الخمسة تلحق به الثمانية التي ذكرها ابن مالك رحمه الله قال وهي وجد وجد وجد هذا تبعه وجد وجد رأينا كيلا أخوات هنا غلط وجد وجد يوصيه ماذا؟ خمس غليلي إذا كان بمعنى الرمى ولا لا؟ فيأتي أيضا بغير ذلك المعنى. يأتي بمعنى أصاب الشيء وضاجه ووجد مطلوبه وجدت الكتابة وجد وإنه أو مثلا وجدت زيدا عالما من باب ماذا ظن ووجدت كتابة بمعنى أصبته أدركته أجده وجده يجده فهذا وجد كتابة له مقال كثير له مقال عديد هذا يسمى مزيدا ووجودا ووجودا وجد الكتاب. هناك